الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تقول السائلة: ما حكم لبس عباية الكتف؟ الحمد لله، هذه العباءة لا أراها جائزة، والله تعالى أعلم. فإن قال السائل ولماذا، فأقول ليست بجائزة لعلتين. العلة الأولى أن فيها تشبها بلبس الرجال لعباءتهم، فإن الرجال يلبسون العباءات والمشالح على أكتافهم، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه في لبسها لعباءتها بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذه العلة لو تأملتها المرأة لتبين لها حرمة لبس عباءتها على كتفيها. فكيف وقد تأيدت هذه العلة بالعلة الثانية، وهي أن نقول إن المرأة منهية عن إبداء شيء من مفاتن جسدها مطلقا، فكلما كان حجابها مجللا لجسدها مخفيا لمفاتن جسدها، فكلما كان أعبد لربها وأتقى لدينها وأبعد عن محط الرجال وأبعد عن الفتنة بها ومنها، فلا يكون فيها ريبة مطلقا. ولكن إذا لبست عباءتها على كتفها فإنها حينئذ سوف يبدو رأسها وتبدو رقبتها ويبدو حجم كتفيها، ولربما هذه العباءة تبدي شيئا من أجزاء جسدها ومفاتنها من غير تفصيل. فالشاهد أن المرأة مأمورة حال لبسها لحجابها أن يكون حجابها مجللا لجسدها، وأن يكون فضاضا واسعا لا يبدي رأسا من رقبة، ولا يبدي رقبة من أكتاف، ولا يبدي أكتافا من خصر، ولا من عجيزة، ولا من فخذين. فهذا لا يتحقق إذا لبست المرأة شيئا عباءتها على كتفها، ولأنها تكون حينئذ محطا لنظر الرجال. ولذلك لو جاءت امرأتان مستويتان في العمر، إحداهما وضعت عباءتها على رأسها والأخرى قد وضعت عباءتها على كتفيها، فلا جرم أن محط نظر الرجال سيكون على من؟ على المرأة الأخرى. لماذا؟ لأنها أدعى لنظر الرجال وأجلب لفتنة الرجال. فلا يجوز للمرأة أن يكون لباسها وحجابها الذي ما شرع أصلا إلا لحمايتها من الرجال، لا يجوز أن تفعل بحجابها فعلا يجلب نظر الرجال لها لعدم تحقق المقصود الشرعي منه حينئذ. فالمرأة مأمورة بالحجاب لتحجب مفاتنها عن الرجال، وحتى لا يعني يمتد لها نظر السفهاء ولا تتبذلها أعين السقطاء. فلا يجوز لها أن تخالف المقصود الشرعي من الحجاب فتجعل على عباءتها شيئا من الزركشة، أو تضيق عباءتها على خصرها، أو تضع على عباءتها على كتفيها، لأنها بهذه الأفعال المشينة القبيحة القذرة سوف تجعل الرجال ينظرون لها وتتطلع أعينهم لها. وهذا أمر محسوس واقع وملموس ولا ينبغي أن نتجاهله. فلهذه العلل نقول بأن لبس المرأة العباءة على كتفيها أمر محرم لا يجوز. أسأل الله أن يهدي أخواتنا المسلمات لكل خير، وأن يحميهن وأن يحفظ أعراضهن، والله أعلم.